شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. الذي ما طابت الدنيا إلا بذكره، والصلاة والسلام على أشرف رسله وأكرم خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأحباب، لقاء يتجدد وبرنامج أوصاني خليلي، ويسعدني أن يكون ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة والحلقات القادمة بمشيئة الله جل وعلا فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. السلام عليكم شيخ حازم. وعليكم السلام. إزاي حضرتك؟ يا مرحبا. الحقيقة إحنا عايزين النهاردة نتكلم في وصية غالية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. فعايزين كده حضرتك يعني أولا نتعرف على الخلط بين مسألة الزهد والانقطاع عن الدنيا والعمل للآخرة فقط. يعني في شوية مفاهيم خاطئة عند الناس في مسألة الزهد، عايزين حضرتك توضحها لنا كده. ربنا يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم، أمين، وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل، أمين. أولا، أنا في غاية السرور والسعادة والانفعال النفسي بمشاركتي في هذه الحلقات لسببين. السبب الأول يرجع إلى قدم معرفتي بحضرتك، ربنا يخليك، فيشرفني أن يكون هذا هو أول حقيقة تأستاذنا الحقيقة وصاحب فضل لقاء يعني من هذا النوع، ونجلس بهذه الصورة على الرغم من تطور العلاقة على عبر زمن طويل. وأسأل الله أن يسدد نيتك وعملك لوجهه وحده لا شريك له. الأمر الثاني، بل وهو الأعلى، هو هذا الاسم المؤثر المفعم لهذا البرنامج، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي الجموع، يوصي الجموع، وهو نبي للناس كافة، ومع ذلك لم يشغله ذلك عن أن يوجه الوصايا الخاصة. وهذا هو الداعية البصير المخلص الصادق الذي يريد أن يبلغ فعلا بالناس درجة الإيمان، أنه ليس من يمسك الميكروفون ويحدث الجموع ويقول لقد بلغت بهذه الصورة، وإنما هو صاحب الحدب والبصيرة والعاطفة الذي يريد أن يبلغ بالناس الفوز. فهو يوصي الجموع، ويوصي ولو شخص واحد أيضا، ولو شخصا واحدا. وهو لا يفتقر إلى الخطب العامة، يعني ليس داعية ليس عنده فرصة أن يوجه الدعوة العامة، بالعكس عنده الفرصة أن يوجه الدعوة على أوسع نطاق، ومع ذلك لا يرى في ذلك شاغلا عن التوصية الخاصة. ثم من أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول بهذا التعبير الذي يمتلئ بشعوره بالعاطفة والحنان، يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. كلمة الخلة علاقة مفعمة بالعاطفة الدافقة. فأن يشعر من يوصى بأن بينه وبين من يوصي قبل زمن الوصية عاطفة بهذا العمق لدرجة الخلة، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتغل مع هذا الإنسان حتى بلغ هذا العمق، وبلغ به التحضير. أنت تعلم ما يقوله الناس من أن الوصية يعني ثقيلة على النفس، الوصية المباشرة: يا فلان افعل كذا، يا فلان أوصيك بكذا. فإذا ما قال الوصية، فإذا بالمتلقي يعبر عن فرحته بالهدية، معناه أن هناك تحضيرا عظيما قد حدث من قبل، فهيأ الموصى ليتلقى لدرجة أن عينه تدمع وقلبه يتحرك ويقول: أوصاني خليلي حبيبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم صلي وسلم وبارك أفضل صلاة وأزكى سلام على سيد مخلوقاتك صلى الله عليه وسلم، ولك الحمد أن رفعت قدرنا بحيث يكون حديثنا حول محور قطرات الندى التي نزلت من فم النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الوصية العظيمة، وصية ازهد فيما ازهد في الدنيا ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، فحقيقة الأمر أنني أريد وأريد في هذه الحلقات بالذات أن أستأذن إخواني أني سوف أنهج منهجا ليس فيه جانب التأثير. أنا أريد أن ندرك وأن نعي حقيقة الدين. أخي الكريم، انظر، هذا الحديث من آيات فطنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكاؤه وإدراكه. إزاي؟ كيف؟ الرجل اللي جاي ده جاي يسأل عن عمل يحبني بسببه الله والناس. هذا الرجل جاء وهو يريد أن يستزيد من درجة دنيوية ما، يريد أن يكون محبوبا من الناس، يريد شعبية بين الناس، لدرجة أنه لم يقل يحبني المؤمنون، وإنما يقول أنا أريد عملا يجمع لي حب الله ويجمع حب الناس أيضا. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام، صحيح التقط السؤال، لكن التقط ما هو أخطر منه، وهو نفسية الرجل، عمق نفسيته. هو بيفكر فيه، ده هو عايز رتبة دنيوية معينة. لذلك حينما يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح هو أعطاه إجابة عن اللي هو بيسأل عنه، لكنه أعطاه ما فوق الإجابة، أعطاه ما ينزع به ويستل به من قلب هذا السائل مسألة الدنيا وحب الناس والرغبة في أنه يصبح ذائع الصيت ومحبوب عند الناس. ولذلك أنا واثق أن هذا الرجل عندما رجع من لقائه مع النبي عليه الصلاة والسلام، رجع وهو يفكر، يا خبر أبيض، ده أنا كنت رايح، أنا عايز فلان يحبني لأنه صاحب جاه فآخذ من جاهه، أو صاحب مال فآخذ من ماله، أو صاحب سطوة عائلية فآخذ من قواته العائلية. فإذا بالإجابة اللي تقول لي الرجل ده يحبك إزاي، تقول لي طلع من نفسك، انزع من نفسك انك تبقى عايز ما في ايدي الناس. الله شايف أكبر. شايف المفاجاه. الله فاصبح أكبر. لا يريد ما عند الناس من جاه ولا من سطوه عائليه ولا كثره عدديه ولا سلطان. هذا داعيه بصير، هذا النبي عليه الصلاه والسلام فاطن بصير. هو لا يقدم جوابا على السؤال، انا لا يتحكم في صاحب السؤال، تتحكم في بصيرتي في الدعوه. فاستطاع ان يقدم له هذا الشيء. والشيء الخطير في هذا السؤال، خطوره هذا السؤال، أنه يسأل عن أمرين متضاربين متناقضين. يسأل عن حب الله وحب الناس، دول صعب يجتمعوا مع بعض. أنت تعلم حضرتك أنه مش بس صعب، ده وردت أحاديث تقول من أرضى الله بسخط الناس، دايما متناقضين، يعني هترضي ممكن تسخط، وهتسخط ممكن ترضي. ومن أسخط الله برضا الناس. أنا عايز بقى عمل يجيب لي الاثنين مع بعض. فإذا السؤال يعني فرعين متباعدين، وإذا بالإجابة إجابة واحدة تعيد تشتت النفس وتفرق النفس إلى وأن هذا الصراط مستقيم، اللي هو الزهد. اسلك الزهد يجيب لك ده ويجيب لك ده، ولم يقل له افعل كذا ليحبك الله وافعل كذا ليحبك الناس، وإنما جمع له شيء واحد. والداعية البصير هو الذي يجمع شتات النفوس إذا أجاءت إليه. مش يسيبها متشتتة. ويا أخي الكريم، من أخطر ما في هذا الدين إذا لم نتبع طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في التربية والتكوين والإعداد، إيه الخطير؟ الخطير في الأمر أننا إذا لم نتبع سوف نستخدم وسائل دينية لتحقيق أهداف دنيوية. بمعنى أنا جيت قلت لحضرتك إنه أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فيروح واحد يتوضأ ويسجد ويصلي ويقترب من الله، ثم لما يقترب يبتدي يدعو يقول اللهم أعطني الدنيا وأعطني المال وأعطني الجاه، فهو استخدم الوسيلة الدينية، ولذلك في مذهب الأحناف يحرم الدعاء أو يكره على أحد الأقوال بدنيويات في سجود الفريضة، لأن الإنسان بيستخدم وسيلة دينية وهي القرب من الله، السجود في طلب دنيا. فيبقى الدعاء بيعمل ليه هنا؟ مش بيقوي الإيمان ولا بيقوي الرغبة في الآخرة، ده بيقوي الرغبة في الدنيا. طب مسألة واسألوا الله من فضله مثلا، هل هذا يتنافى؟ إحنا لا نحرم أن يسأل فضل الله، ولكن يعني اسألوا الله من فضله لها أحكام شرعية. يعني مثلا لو حضرتك عملت حلقة تحت عنوان واسألوا الله من فضله، وجاء أحد العلماء يتكلم عن مواصفات طلب الفضل من الله، هيقول للناس مواصفات شرعية يطلبوا إزاي. إنما الفكرة إني أقول اللهم زوجني فلانة الفلانية، اللهم أعطني المال الفلاني، اللهم أعطني الجاه، وأرفع وأقول الله أكبر من السجود. طب أنا في السجود قعدت أقول يا رب اديني دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا، فطلعت من السجدة والأمل في الدنيا ضخم عندي، وضاعت حسابات الآخرة من دماغي تماما. تماما، أنا خلاص استخدمتها كوسيلة فقط. السجود كوسيلة فقط، إنما قلبي بطلع بقى من الصلاة أقول يا رب إمتى بقى هيتحقق، يعني أتلقى بقى إجابة الدعاء. ولذلك هذا الرجل جاء يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنت رسول الله وأنا أحد الصحابة وأنا أريد عملا صالحا، ولكني أريد بهذا العمل الصالح أن يحقق لي رتبة عند الناس، فدلني على عمل يوصلني إلى هذه المكان. فكما قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المربي البصير قال له لا، طلع من قلبك أصلا هذه الرغبة فيما في أيدي الناس، وطلع من قلبك الرغبة في الدنيا، واتجه إلى ما عند الله عز وجل. فجاء من أجل هذا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بقول لحضرتك أنا بتخيل الرجل وهو راجع إلى بيته، راجع يقول لا ده المسألة أنا كنت رايح بنزعة وقد نزعت كلية هذه النزعة. ولذلك هذا الزهد، وأرجو أن يكون هذا واضحا، الزهد يا سيدي الفاضل ليس مقاومة الاشتهاء، مش أنا عندي شهوة وأقاومها، ده مش زهد. الزهد ده حالة قلبية تعني أنني لا أشتهي أصلا هذا الأمر، أنا زهد مش عايزه، أنا راجل بطل في الملاكمة، بطل في رفع الأثقال، دي شهوتي. إنما لما تيجي تعرض عليا إن أنا أبقى وزير، أنا مش موضوعي. أنا رجل أعمال بكسب وبحسب اليوم بيضيف لي كام ألف وكم مليون وكم مليار وغيره، لما تيجي تقول لي إيه رأيك تعرف تشوط كرة تدخلها جون، ده مش أصلا مش موضوع، فأنا لا أشتهي هذا أصلا. لا أشتهي. فالزهد هو عدم الاشتهاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يغرس في النفس أن الاهتمام بهذا الجانب ليس موضوع المؤمن أصلا، ولذلك هو لا ينظر إليه بكثير من الاهتمام، وبالتالي ولا بكثير من الاجتهاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا. أيها الإخوة الأحباب، فاصل ونواصل مع فضيلة الشيخ حازم كلامنا عن الزهد وعن وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله، وما زلنا نتواصل مع فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في قضية ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. تفضل يا أستاذ حسن. نعم، فيا سيدي الفاضل كنا نقول إن الزهد ليس المقاومة. لأن الزهد مش عمل بالجوارح، ليس عملا بالجارحة، عمل قلبي. بالضبط. الله أكبر، عمل قلبي. فالزهد أني أرى الشيء ولا أشعر بالاهتمام به، أنا مش موضوعي. فالإسلام أراد أن يقول أيها المسلم ما هو الشيء الموجود في قلبك؟ إن كان الموجود في قلبك هو الدنيا مش هتقدر تكون زاهد، وإنما الزهد هو ألا ترى الدنيا شيئا فتصبح غير متعلق بها، هو ده الزهد. لذلك الزهد يخطئ كثير من المسلمين حينما ينظرون إليه على أنهم يحاولون أن يقاوموا أنفسهم، بل عليكم أن تعالجوا قلوبكم، فإذا ما تم علاج القلب وجدت الزهد حالة تلقائية. لذلك قال الله عز وجل في كتابه العزيز ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. الله تعالى يريد للقلب أن يتحرر من هذا. ولذلك لكن يعني أيضا لمحدودية الوقت، هو أنا الوقت الجماعة اللي هم يناصبون الفكرة الإسلامية عداء شديدا يجوا يقولوا إيه؟ يقولوا ما هو أنتوا غلابة ومساكين، ده اللي بيحرك الناس وطاقتهم في الدنيا هو تعلقهم بالدنيا المصالح. والكلام ده يكتب صراحة حتى في كتب الغرب، إنه قوة المصالح لدى الناس هي التي تجعلهم يصلحون الدنيا، وده مش صحيح. الإسلام يقول لك، وخليني أبسط الأمر علشان الناس تفهمه، هو النهاردة لما يجي واحد طباخ ويطبخ مجموعة من الأطعمة والحلوى، هل تراه بعد أن يعد هذا الطعام هو يريد أن يلتهمه؟ أبداً، لا إطلاقاً، لأنه عارف أن نجاحه أنه أعد لمن يقدم له، ولذلك هو بيعده ويخاف يلمسه ولا يشعر بأنه يريده، يشتهي. نعم. بل إنه يشتهي أن يقدم بحالته المثالية لمن يقدم له. نعم. لو أنا جبت في البيت واحد يدهن البيت، فإن هذا النقاش بعد أن ينهي عمله يريد أن يقدم لي النتيجة، وهكذا صاحب الديكور ده لا، بعد أن وضعه بهذه الصورة يقدمه لإدارة القناة على أنه عمل فريد، وهكذا. المسلم لو أنه عمل للدنيا بقصد الأخذ منها لن يكون مفيدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث رائع ما تقدرش تفهمه الحقيقة إلا بالدين، يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة غرسة نبتة، نعم، فإن استطاع ألا يقوم، والقيامة بتقوم هي والصلصلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. لو شفت هذا الإنسان من الذين لا يزهدون في الدنيا، بالعكس يحب الدنيا، يغرسها ليه؟ خلاص ما تخرب، خلاص خربت. إنما لو أنه إنما الطاقة التي تعمر الدنيا هي أنني لا أريد الدنيا، أنا أقدمها كما هي. لذلك الزهد في الحقيقة هو طاقة الإنسان على أن يعمر الدنيا وأن يقويها وأن يقدمها لله رب العالمين كقربان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما وجه هذا الرجل قال، كأنه قال له يا فلان بلاش الحاجات اللي حواليك من الدنيا وما في أيدي الناس تبقى مسيطرة على قلبك بهذه الصورة، ولا تنظر إليها وكأنها غير موجودة، وإنما عليك أن تعلم أن هناك شيئا آخر إذا أخليت نفسك من التعلق بما عند الناس وبما في الدنيا، النفس الفاضية هتبتدي تهتم بشيء آخر وهو النزوع إلى رضوان الله عز وجل، وإلى إصلاح الآخرة. لذلك أقول إن المسلم الذي يفهم الزهد على حقيقته هو من يصلح الدنيا، لأنه زاهد في الدنيا لا يريد أن يعني إيه زاهد في الدنيا؟ لا يريد أن يأخذ منها، يريد أن يعطيها. يعني هي في يده وليست في قلبه. بارك الله فيك. هي في يده، تمر في يده. زي بالضبط ما بتجيب كما يقول الطباخ الكريز والمشمش، ولا ما بياخدوش ليأكله وإنما ليؤديه. لذلك الدنيا في يده وليست في قلبه، هو لا يشتهيها، ليست مش ويمكن يأكل فول وطعمية وإن كان جميل الفول والطعمية، لكن يعني أقل حالة كما ليه؟ لأنه لا يشتهيها. لذلك أقول ليه الدنيا لا تصلح إلا على يد الزاهدين؟ لأن الزاهد يرى الدنيا أنه يعطي الدنيا، إنما المهتمين بالدنيا والمحبين لها يريدون أن يأخذوا. أسأل سؤالا، الذي يعطي الدنيا أنفع لها أم الذي يأخذ منها؟ الذي يعطيها. فالمؤمن يعطي الدنيا ولا يأخذ منها. ولذلك كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقول للناس قاطع الدنيا، بالعكس مقاطعة الدنيا حرام. مقاطعة الدنيا حرام ليه؟ لأنه يعني وابتغي فيما أتاك الله الدر، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. مقاطعة الدنيا كمان حرام، لأنه أنا مش ملائكة، الملائكة هي التي لا تريد الدنيا، أنا مستخلف في الأرض. فلو اشتغلت بعبادة الملائكة لا بعبادة البشر، حتى الآية التي تفضلت حضرتك بذكرها هذه الرائعة تقول له يا قارون أنت مكلف أن تبتغي بكل ما آتاك الله شيئا واحدا فقط وجه الله، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. خلصت الجملة. بس وانت رايح لا تنسى نصيبك من الدنيا. الناس فاهمين ان الآية كأنها تقول ابتغي فيما آتاك الله الدنيا والآخرة. لا، ولذلك هذا الحديث ضد مسألة اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. ما فيش كده، فيش حد يعمل لدنياك. أنت تعمل لدنياك كأنك ستنقلب إلى الله غدا. فتعدها اليوم. الرجل لما جاءه الموت قال أريد أن أوصي بمالي كله، بمالي كله للفقراء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له لا، إنك انتظر. طب ليه بس يا رسول الله؟ ده أبو بكر تصدق بماله كله، أنفقه كله في سبيل الله، اشمعنى أنا؟ أيوة، لأن أبو بكر ما كانش هيموت. أبو بكر كان شغال في الحياة يصرف ويكسب. إنما كون إن أنت لما تيجي تموت تخرب الدنيا التي وراءك بإنك تسيب الورثة فقراء وعالة ويتكففون الناس، ده أنت كده خربت الدنيا. فأصبح العزمة في حقك والأولى إنك تتصدق بتلت المال وتسيب التلتين ليتظل الدنيا صالحة. الله، ده يدخلني الجنة أكتر؟ يعني أدي الآخرة تلت والدنيا تلتين ويبقى ده أحسن؟ قال إنك هتموت وده مش للدنيا. ولذلك الزهد لابد أن يفهم بالفقه. المشكلة أن الذي يشرح الزهد للناس هم أهل الإيمانيات. لا، الفقهاء هم الذين يجب أن يشرحوا الزهد للناس ليعلموا حقيقته، أني لا أريد من أيدي الناس شيئا. فإذا ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما جيء له بملابس كسرى قال غريبة جدا، إنه عباية مليانة لآلئ ويواقيت وجواهر وألمازات وغيره وبتضوي بهذه الصورة، تفوت وتمر على الجند وتوصلني أنا في الآخر بالشكل ده؟ ما فيش حد نفسه ياخد ماسة منها. هم لا يرون أصلا، لا يرون. أنا عندي طفل صغير من أولادي، لو اديت له لعبة تساوي قروش يفرح بها، ولو اديت له ورقة بمئة جنيه ولا دولار ولا ريال يمكن يقطعها ويعملها مركب. نعم. ومش فاهم العملة الورقية. نعم. المسلم لا يرى الدنيا عملة. نعم. لا يرى الدنيا عملة. ولذلك هنا لابد أن نقف أمام هذا المعنى وهو الجمع. لكن تبقى نقطة في قمة الخطورة. طب أنا هزهد فيما في أيدي الناس ليحبني الناس، إنما أنا أزهد فيما في يد الله ليحبني الله؟ ده ربنا بيحب من يطمع فيما عنده، إزاي تقول لي وازهد في الدنيا يحبك الله؟ أيوة، لأنه مش الدنيا هي التي قصدها الله بأنها ما في يده ويعطيها للعبد. وإنما قال لا، ده لو الدنيا دي تساوي ناموسة، لا ناموسة كتير، جناح ناموسة، جناح بعوضة، كان ضن بها على الكافر. الدنيا دي لا تساوي شيئا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بيد أبي هريرة فيما روي من هذا الأثر، وخرج به بعيدا، فضل ماسك إيده وشده معاه وماشي حتى خرج برا المدينة، وراله مزبلة المدينة، المكان الذي تتجمع فيه القمامة، الجماعة جامعي القمامة بيروح. قال له شايف؟ اللي يحب اللبس الفاخر انظر إلى الخرق البالية، الحتة القماش وهي مهرية ومرمية. اللي يحب الطعام انظر إلى المخلفات. اللي يحب، هذه هي الدنيا. ما قالوها، فيصبح الإنسان لا يحب. ولما تكلم عن الجدي الأسك اللي قال للصحابة حد يشتري منكم ده بدرهم، يعني سبحان الله رخيص جدا عند لا يساوي شيئا يعني عند الناس. ولذلك يعني سبحان الله في هذه الواقعة اللي حضرتك تذكرها دي بالذات، أو حتى في مجمل الوقائع التي وردت، تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل شيئا في منتهى العظمة دائما، وهو أنه يعني أنا في مرة من المرات رأيت إنسانا نهما جدا إلى شيء أمامه يريد أن يلتهمه، فاللي قاعد جنبه قال له أنت عارف ده بيعملوه إزاي؟ ده بيعملوا كذا وكذا وبيلموا كذا ويعملوا بيه الحاجة دي في الآخر عشان اللي فاضل يسأل. فلم يطق أن يقترب منه. دي واقعة حقيقية. نعم. إنه قاعد أول ما رأى هذا الصنف يريد أن يلتهمه، فلما قيل له كيف لم يصنع؟ يستطع أن يقترب منه. نعم. هذا يا أخي الكريم هو فقه تعليم الناس الزهد، أن الدنيا توشك أن تخرب، وأنها لو أنت بتشوف الأفلام فيها الوليمة الضخمة العظيمة فيها خروف كامل وأطعمة وما إلى ذلك، تلاقي الناس اللي في الاستوديو لو قلت لهم خلاص يا جماعة بعد التصوير كلوا أنتوا الوليمة دي كلها يقول لك لا هات لي سندوتش طعمية، لأن هو عارف إن ده عبارة عن كاوتش وتماثيل وتحتها في مية بتغلي عشان يطلع دخان ويعمل شكل وليمة. إنما أنا عندي الفول والطعمية يوكلوني. فالدنيا حضرتك من أنصار الفول والطعمية يبدو. كفاية جبنة ومش إنما لا، ومع ذلك يا أخي سبحان الله، لا السنة أن تكون نصيرا لأطيب الطعام بدءا من، لكن أنا حينما أريد أن أضرب لك المثل بما يغني وما لا يغني، ما يغني وما لا يغني، الفرخة الكاوتش أو الديك الكاوتش أو الخروف الكاوتش لا يشبع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني ماذا جاء في القرآن؟ قال إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به، ده الآية، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا فورا، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا في أي طرفة عين فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم عندهم مخ، لقوم يتفكرون. وفي سورة الكهف نفس الحكاية، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. سبحان الله، مقتدرا. بلاش كسراب بقيعة يحسبه الظمآن، يعني هو فاكره مية تتشرب حتى إذا أنا جاء. عطشان ونفسي في مية، شفت شوية سراب فجريت يحسبه الظمآن ماء، لكن لما وصل له حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، مش لم يجده مية، لم يجده شيئا، لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حساب. فالإنسان الزهد لا يأتي من المقاومة، إنما يأتي من فقه الواقع. وإذا كان الوقت قد محدودا عن أن نبلغ فيكفي هذه الإشارة، ونسأل الله أن يفقه القلوب من رحمته وفضله. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ حازم. أيها الإخوة الأحباب، دخل رجل على قرية فسأل من سيد هذه القرية؟ قالوا الحسن. قال بما ساد الناس؟ قال احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم، وكما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل وإن عزه في استغنائه عن الناس. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وعلى وعد بلقاء جديد. وفضيلة الشيخ حازم، حتى يحين موعد هذا اللقاء أترككم في رعاية الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.